حاجة اسمها الغائلة. الغائلة هي التي تغتال المرء أي تفسده وتهلكه. لما نقول الغائلة هي التي تغتال المرء أي تفسده وتهلكه. قال ابن شهاب الزهري إن للعلم غوائلة. يبقى نكتب الخبر ده ونتقنه لأنه مهم جدا ونحن في حاجة إليه. إن للعلم غوائلة فمن غوائله من غوائل العلم أن يترك العالم حتى يذهب علمه. من غوائد العلم أن يترك العالم حتى يذهب علمه. أي والله كان ده صحيح. عندنا أبو عمرو الأوزاعي كان فقيه الشام وكان يقولون كان أفقه من الليث وكان أفقه من مالك وكان مذهبه يطبق بلاد الشام مذهب من الأوزاعي. ولكن إيه اللي حصل؟ ضيعه تلاميذه هجروه ولم ينشر علمه فاندثر علم الأوزاعي. يبقى من المصائب الكبيرة والمهلكات ألا يستخرج علم العالم وهناك علماء كثر ربما لا يسمع عنهم أحد. ممكن يبقى أخ بسيط صغير وقاعد يتكلم هنا وهناك ويكون ملء الأرض سمعا وبصر ويبقى في عالم فاضل. يعني كان هناك شيخ فاضل وتلقيت على يده شيئا كبيرا في الأصول كان اسمه الشيخ القرنشاوي. الشيخ القرنشاوي ده كان عنده أكثر من 80 سنة وكان يحفظ كتاب التمهيد في تخريج فروع الأصول حفظا متقنا. كتاب تخين كده أكثر من 500 صفحة كان يحفظه وكان أعمى. يعني هذا رجل كف بصره وكان يحفظه حفظا متقنا وكان يوقفنا على كل عبارة ليذكر ما فيها من اللغة والأصول وفنون الخطاب ويذكر ما فيها من الدلالات. سبحان الله بحر ولا أحد يسمع عنه شيء أعجبت جدا بالدكتور الأشهر في إحدى كتبه عندما قال في المقدمة وجه شكره لشيخه القرنشاوي. فأعجبت جدا أن شيخ الأشقر يعني هو القرنشاوي. فرحت جدا وسعدت وقلت لله ذره من شيخ فأنا من أذر الناس به. فمن المهلكات والمصائب العظيمة أن يترك العالم حتى يذهب علمه. لابد أن العالم ده يستخرج علم. العالم ده بالضبط زي الليمون كل ما يتعصر ينزل كل ما يتعصر يخرج ما به من خير. كالضرع للناقة الضرع عندما يعصره أهله فإنها تنزل إيه؟ لبنا سخيا مباركا. كذلك العالم يسيبوه ساكت طيب ينكشوه يبدأ إنه إيه؟ يتكلم